ولا ثواب الآخرة أو مماثلين الذي ينفق رئاء الناس. والكاف في محل النصب على المصدر أو الحال، ورئاء نصب على المفعول له أو الحال بمعنى مرائيا أو المصدر أي إنفاقا، إنفاقا رئاء. فمثله أي فمثل المرائي في إنفاقه كمثل صفوان، كمثل حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل، مطر عظيم القطر فتركه صلما أملس نقيا من التراب، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا ينتفعون بما فعلوا رئاء ولا يجدون له ثوابا. والضمير للذي ينفق باعتبار المعنى، لأن المراد به الجنس أو الجمع، كما في قوله وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد، والله لا يهدي القوم الكافرين إلى الخير والرشاد. وفيه تعريض بأن الرئاء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الكفار، ولا بد للمؤمن من أن يتجنب عنها. إذن ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وقد شجعت هذه الآية على الإنفاق في سبيل الله مع الإخلاص الكامل لله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ذكر ربنا عز وجل جماعة من المؤمنين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية أيضا تعم كل محسن في أي عصر من العصور على الإطلاق. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجهز ذلك الجيش، فكان رضي الله تبارك وتعالى عنه يأتي 100 من الإبل ثم 100 حتى بلغت 1000 من الإبل بكل ما عليها بأحلاسها وأقتابها، أي بكل ما تحمل من المؤن، وذلك من أجل أن يسير الجيش الذي سمي في ذلك الوقت بجيش العسرة. كذلك جاء سيدنا عبد الرحمن نعوف 4000 درهم. عندما نقول إن شاة كانت تباع في ذلك الوقت بدرهم، تستطيع أن تقدر ما معنى 4000 درهم. أما مسألة المن، طبعا هو أن يعتدي بإحسانه على من أحسن إليه. مثلا دائما لا تتطاول أيها المنفق على من أنفقت عليه، لا تتكلم، لا تؤذيه بأي نوع من أنواع الكلام على الإطلاق، فإنك إما أن تعطيه ما له عندك من مال، مثل عندما تعطيه مثلا الصدقة، تعطيه الزكاة، فإنك تأخذ ثوابها من الله عز وجل، فإنك إنما جعلت ذلك في يد الله عز وجل. أما أن تعطيه فتقول له مثلا أسكنتك، زوجتك، أركبتك كذا، حللت لك مشكلتك، جعلت لك تلك العملية الجراحية، وربما الذي يتكلم أحيانا لا يدفع شيئا وإنما يأخذ المال من بعض الناس ثم بعد ذلك يقدمه، فهو لا علاقة له بالدفع، ثم يقول أنا فعلت وأنا تركت وأنا أحسنت وأنا، وبذلك يجرح مشاعر الناس هؤلاء ويؤذيهم، خاصة إذا استخدمهم في مصالحه وإذا استخدمهم في أغراضه، وذلك مقابل ما أنفق عليهم من ذلك المال. إذن التفاخر والتعداد لذلك أمر خطير نبه الشارع عليه بأن ننتبه عندما ننفق، بل جعل الله من السبعة الذين يظلهم تحت ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله رجل أنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. مقدر ذلك أنه لو كان معه شخص فدفع هذا المال بيمينه، أي الذي لا يشعر الشخص على اليسار بما أنفق الشخص الذي على اليمين، وذلك من أجل ستر هذه الصدقة التي تقع عند الله سبحانه وتعالى أي موقع يثاب الإنسان عليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الذي يفعل الإنفاق ويعطي العطاء العظيم جدا ولا يفعل منا ولا يفعل أذى ولا يتكلم بشيء، وكأن الشيء الذي حصل ينظر إليه كأنما يقول يا رب لو لم أجد هذا الفقير ماذا أفعل بصدقتي، ماذا أفعل بزكاة مالي، هل أكون من الهالكين؟ تصور ذلك لإنسان يحافظ على صلاته وخاف أن يخرج الوقت ويريد أن يصلي صلاة فيها خشوع، كيف يحافظ على هذه الصلاة؟ كذلك الأمر بالنسبة للزكاة، فإنه إذا وجدت الفقير فإن هذا الفقير قد أخرجك من الإثم وأبعدك عن المعصية وجعلك تؤدي ركنا من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة، أو جعلك تجد من تجعل الصدقة فيه. ولذلك ربنا عز وجل بين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلما كان الأجر المتوقع عند الله عز وجل كما ذكره في الآية السابقة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، أجر عظيم يكثر يوم القيامة حتى إن الصدقة مهما قلت يراها يوم القيامة مثل جبل أحد. إن ربكم سبحانه وتعالى يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة حتى أي مهره الصغير، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد الصدقة التي أخلص فيها أكبر من جبل أحد توضع في ميزان حسناته. اللهم ثقل موازيننا يا رب العالمين، وأنعم علينا بفضلك وكرمك. لذلك هذا الأمر يدعو إلى الاستقامة ويدعو إلى المداومة على الاستقامة، وهذه المداومة على الاستقامة إنما تؤدي إلى الهداية وإمداد والسير في أمد هذه الهداية بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلهم هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، لا خوف عليهم في المستقبل، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الأمور في هذه الحياة الدنيا. فكأن الله عز وجل إذا لم يفعلوا شيئا وأخلصوا بالنية فهذا جزاؤهم، فكيف إذا فعلوا وقدموا وبعد ذلك آثروا الفقير على أنفسهم وآثروا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة كما فعل سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أحيانا يأتيك السائل، وهذا السائل يعني قد يتتنوع أشكاله. هنالك سائل محتاج وهنالك سائل معتاد، ولذلك علينا أن نفرق ما بين السائل المعتاد والسائل المحتاج. وعلى كل حال ربنا عز وجل يقول لنا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لك أن ترد بعض الناس إذا لم ترد أن تعطيهم شيئا من تلك الصدقة. طبعا ربما تجد أن هنالك إلحاحا من السائل، أو تجد أن الله سبحانه وتعالى يطلب منك الرد الجميل، فلذلك السائل مطلوب منه ألا يفعل ما يشق على الآخرين. وكذلك بالنسبة لي الدافع، إن كان معه وظن أن هذا الإنسان أهل للاستحقاق فإنما يعطيه، أما إذا لم يكن أهلا للاستحقاق ووقع في قلبه أنه ليس بفقير ويريد أن يدفع زكاة ماله فلا يجوز له أن يدفع الزكاة له، وإن دفع فإما أن يسترجعها وإما أن يدفع بدلا عنها. ولكن هنالك رد، هذا الرد إنما يكون ردا جميلا لا يكون ردا قبيحا. ربما تنصح هذا الإنسان، فربما إذا وجدت شابا عنده قدرة على العمل تستطيع أن تنصحه بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزكاة لا تصح لغني ولا لذي مرة سوي، كل إنسان قادر على العمل. ولكن بعض الناس ولو كان قادرا على العمل يرى طريقة التسول أسهل وأغنى وأبسط بكثير ولو أراق ماء وجهه في هذه الحياة الدنيا. ولذلك إنما علينا نحن أن نرد هؤلاء إما بالنصيحة وإما بالموعظة وإما بالدعاء لهم أن يوفقهم الله أو أن يكفهم عن عمل إذا كانوا لا يستحقون ذلك الأمر. قول معروف. طبعا ومغفرة، أنت عندما يأتي السائل أحيانا يلح عليك كثيرا، فإذا ألح عليك عند ذلك فأنت تتجاوز ذلك وتطلب المغفرة من الله عز وجل، وبهذا تستطيع أن ترد الرد الجميل أو أن تعفو من السائل بأن يعذره ويغتفر رده. هذا كله يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: خير من صدقة يتبعها أذى. كلمة طيبة، دعاء طيب مبارك، أفضل من الإيذاء، لأنك لا تعلم الحقيقة تماما، وهذا الإيذاء قد يؤدي إلى إيذاء قوم آخرين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إنما بدأ: خير من صدقة يتبعها، قول معروف ومغفرة خير من صدقة، وبدأ بنكرة موصوفة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة. ولذلك لما اختصت هذه الصفة بأي شيء؟ بالقول الذي يتصف بالمعروف، كأن الله عز وجل يعني يريد منا ألا نؤذي أحدا بألسنتنا ولا بأيدينا ولا بمشاعرنا إلى أي شيء على الإطلاق. خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. طبعا الله غني عنك أيها المان بصدقتك، أيها المتكلم عن صدقتك، أيها المؤذي بصدقتك، الله غني عن هؤلاء جميعا، حليم عن معالجة العقوبة، معنى ذلك لا يعجلها سبحانه وتعالى، وإنما الله يمهل ولا يهمل. فكم من إنسان كان غنيا ثم صار فقيرا، كم من إنسان كان معطيا ثم صار معطى، وهكذا الأيام نداولها بين الناس. فلذلك إنما علينا أن نشكر الله على ما أعطانا وعلى ما أولانا وأن نكون من المتصدقين حقا. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كما بين ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم أن الصدقة الخفية هي المقبولة عند الله عز وجل. صاحب الصدقة الذي يكون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، صاحب الصدقة المتقرب إلى الله عز وجل ينميها الله له، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. لكن هنالك بعض الناس يحبون أن يبطلوا أعمالهم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تحبطوا أجرها بكل واحد منهما، أي لا بالمن ولا بالصدقة. دائما تقول والله أعطيتك، أو تقول مثلا فتؤذيه في المكان الذي هو فيه وفي الزمان الذي تعيش بينك وبينه، أو في المواقف التي تلتقي بها معه. لذلك هذا كله من أنواع إبطال الثواب. لذلك لا رياء لا سمعة، إنما نقصد العمل الطيب المبارك الذي يريد الله سبحانه وتعالى منا كل خير. فلذلك قال الشيخ: كإبطال المنافق الذي يرائي بإنفاقه ولا يريد به رضا الله سبحانه وتعالى ولا ثواب الآخرة. أو هؤلاء يماثلون هذا المثل الذي سيأتي: فحالهم نفس ذلك الحال، أو لأجل ذلك الحال. وإذن إما أن يكون منافقا مرائيا أو لأجل الرياء، أو إنفاقا رئاء. كيف يكون مثله؟ قال: فمثله هذا المرائي شبهه الله عز وجل بأن الحسنة التي يفعلها كالذي يجعل غبارا على حجر أملس. هذا الحجر الأملس، وقد جاء هنالك بعض الصدقات عليك الغبار الذي يأتي إليه، فكيف إذا جاءت الأمطار الشديدة هل يترك شيئا؟ لا. كذلك هذا بالمن والأذى يكون بنفس الشيء تماما، كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل، الوابل المطر العظيم القطر. نعم. فعند ذلك فهذا هو الوابل، فتركه صلبا، تركه أملس نقيا، لا هل ينتفع بشيء؟ أين هذا الشيء الذي كان على ذلك الحجر الأملس؟ هذا يشبه الذي أنفق ماله وراء أمام الناس ومن أمام الناس وفعل أمام الناس، لا يقدرون على شيء مما كسب، لا ينتفعون به لأجل الرياء، لا يجدون له ثوابا بسبب المن، لا يجدونه في صحائف أعمالهم يوم القيامة، بل ربما يكون على العكس تماما، لأنهم ما قصدوا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. ولذلك ختم الله الآية بقوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. لا يهديهم إلى الخير، لا يهديهم إلى الرشاد، لا يهديهم بسبب رئائهم ومنهم وأذاهم على الإنفاق، فهذه الصفة من صفات الكافرين وليست من صفات المؤمنين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. إذن نجد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أعطانا المثل الآخر مقابل المرائي الذي يخلص في الإيمان بالله تبارك وتعالى، يخلص في الصدقة. فقال ابتغاء مرضات الله، ما دفعوا ذلك المال إذن إلا بسبب إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، فثبتوا أنفسهم على الإيمان، لأن المال في الحقيقة كما يقولون شقيق الروح، فمن بذله لله سبحانه وتعالى ثبت بذلك نفسه، ومن بذل ماله وروحه ثبت نفسه كلها. إذن البعض هو المال والروح هو البعض الآخر، فمن ثبت روحه وأنفق ماله في سبيل الله عز وجل فهو المصدق للإسلام، وهو المتحقق من الجزاء. ولذلك هذه هي الحكمة من الإنفاق، وهي تزكية النفس البشرية عن البخل وحب المال. لذلك البخيل عدو لنفسه، عدو لربه، عدو لأهله، لا يحبه أحد من الناس. وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الكرم والكرماء، فهو يعفو عن امرأة وقعت في الأسر وكان يقول لها لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، عندما يقف فيقول هذا لسفانة بنت حاتم الطائي التي أخرجها من الاعتقال، وبعد ذلك عفى عنها صلى الله عليه وسلم إكراما لكرم أبيها، وبين لها أن والدها لو كان من المؤمنين لكان بعد ذلك ممن يترحم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو له. هكذا شأن المسلمين، هكذا شأن المنفقين، وصفهم الله عز وجل بوصف عظيم، قال كمثل جنة بربوة. هذه الجنة التي شبهها ربنا سبحانه وتعالى، أي كون هذه الجنة كجنة زاكية متكثرة المنافع، فكيف إذا كانت هذه الجنة من عند الله سبحانه وتعالى مقابل لما أنفقوه في سبيل الله عز وجل؟ هذا البستان الذي شبهه ربنا عز وجل كأنه بربوة، والربوة ربى بمعنى ارتفع، أي بموضع مرتفع. فالشجر في الجبال إنما يكون أفضل بكثير من الشجر الذي يكون بالمنخفضات، فشجره يكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا وأطيب طعما. ولذلك تجد أن هذا الأمر الذي وصلوا إليه بأن هذا الأمر هو مما يكافئ الله سبحانه وتعالى، قال أصابها وابل، مع مكانها الفاضل وطعمها اللذيذ وكثرة فوائدها كذلك جاء الخير من السماء، مطر عظيم القطر. فبدل أن تعطي الثمرة قليلا أعطت الثمرة كثيرا، لذلك فآتت أكلها ضعفين أي مثلين. أنت تتصور أن يكون البستان فيه كذا وكذا، فوجدت بدلا من الواحد اثنين أو أكثر من ذلك، وهذا فضل الله عز وجل أن يضاعف لك جزاء على ما أنفقت. وعندما جاء سيدنا أنس جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له خويدمك أنس يا رسول الله، ادعو الله له. فدعا الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره وأن يكثر ولده وأن يكثر ماله وأن يرزقه الجنة، فكان من آخر الصحابة موتا. وكذلك هنا الشاهد أن بستانه كان يثمر في كل سنة مرتين، فيقول كان بستان الصحابة يثمر مرة وبستاني يثمر مرتين ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق. وقد دفن من صلبه أكثر من 70 ولدا، وهذا دليل على كثرة الأولاد الذين أتى بهم سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك كان يسأل الرابعة أن يدخله الله الجنة. إذن هكذا بركة السماء، وهذه البركة من الله عز وجل. فإن لم يصبها وابل مطر عظيم فطل، أي يصيبها طل، معنى ذلك يأتي هذا المطر وإن كان صغيرا في قطره، فهذا مما يزكي الحال ومما ينفع الزرع ومما يستفيد منه الناس. فنفقات هؤلاء لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. هذه النفقات إذا ضممنا إليها ما أعطى الله عز وجل من رضا، ومن أن يكون الإنسان تحت لواء سيد المرسلين، وأن يشرب من حوضه الشريف، وأن يكون من الذين يتمتعون بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، كلما كانت النفقات كثيرة وكلما كان الإخلاص كثيرا كان الثواب عند الله سبحانه وتعالى أكثر. والله بما تعملون بصير. فهو يحذركم عن الرياء ويطلب منكم الإخلاص في سبيل الله عز وجل. أخي المؤمن، اجعل علاقتك في صدقتك مع ربك سبحانه وتعالى، اجعل هذه العلاقة من أجل لحظة من اللحظات. تذكر أصحاب الغار الذين آواهم المبيت إلى الغار ثم نزل الصخرة، ماذا قالوا بين بعضهم البعض؟ كل واحد قال يدعو الله كل واحد منا بصالح عمله. إذا صالح العمل سواء كان بترك المعصية أو بفعل الطاعة أو ببر الوالدين كان ذلك سببا انفراج عنهم أجمعين. وهكذا ينبغي لكل إنسان، إذا سألنا أنفسنا ماذا نستطيع أن نقول إذا وقعنا لا سمح الله في مكان لا نستطيع أن نلتجئ فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، هل عندك من عمل صالح تتقرب فيه إلى الله عز وجل؟ لا يعلم أحد من الناس، إنما تلتجئ ذلك الالتجاء الخالص لله سبحانه وتعالى، فهذا أمر عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير. ثم قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، إلى آخر الآيات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.